طب شيخ، في سؤال هنا. إذا لم يستطيع الرجل أن ينضم إلى الصف ولم يصلي وحده في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم خلف الصلاة خلف الصف، فهل فعله إن شاء الله صحيح في تقديم النهي على الأمر؟ هو ما صلى، بقي يعني هكذا حتى يأتي شخص آخر. هذا خطأ. إذا لم يستطيع الذي يريد أن يصلي الفريضة قائما، هل يدعها؟ نعم، يصلي قائما. لماذا؟ لأنه لا يستطيع الصيام. هذا لا يستطيع أن ينضم إلى الصف، ولا يجد من يثني معه في الصف، فلا يكلف الله نفساً فيصلي وحده. وهذا نقوله بعد أن يعمل جهده أن ينضم إلى الصف، وهذا ممكن اليوم بسهولة لجهل الناس وغفلتهم عن تحقيق التراث في الصفوف. في فرجات، يعني أنا أعتقد أنه ممكن في الصفوف القائمة اليوم في صف مثلا طوله 10 أمتار ننزل شخصين ثلاثة الكراح، فإذا اجتهد هذا المنفرد ولم يجد مجالا لأن ينضم للصف الذي بين يديه فيصلي وحده من صلاة صحيحة، ولا يشمله ذاك الحديث لا صلاة من صلى وراء الصف وحده. هذا تركيبه يا أستاذ الأصبع الحمراء، شو بتسميها؟ محبس. هذا المحبس الآن لما بدك تفتحه حيدور بالقائم. حط على جنب يعني قصد الشيخ. كيف يعني؟ الشيخ على جنب خليه. على جنب. لا لا لا. هيك هيك ما هي خليه. ايوه. خلص. شيخنا ماشي؟ نعم. لأنه هنيك عم يضرب، نحن ملاحظ من أول. لأن الآن بس يوضع القوائم ما بيسكر. نعم.